سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وبعد، فدرسنا اليوم في تفسير جزء عامة بإذن الله تعالى. وعلى ما تقولون، لأننا قد انتهينا بفضل الله تعالى ومنته من تفسير سورة الفاتحة، صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. نعم. هذه سورة النبأ، وهي سورة مكية تركز على إثبات البعث والجزاء بالأدلة والبراهين. هذه السورة تركز على إثبات البعث والجزاء بالأدلة والبراهين، عز وجل بقوله عم يتساءلون، شرح معاني مفردات الآيات، ثم نأخذ الشرح الإجمالي لهذه الآيات. قوله تعالى عما، أي عن أي شيء، وعم هذه أصلها عن وما، أصلها عن وما، فأضغمت النون في الميم فصارت عما، وحذفت الألف تخفيفا فصارت عم، طبعا بنقف عليها عم عم، طبعا هذا كاختبار فقط. فعن هنا حرف جر، وما حرف استفهام، وقدم الاستفهام لأنه له حق الصدارة، لأنه له حق الصدارة، وأصل تركيب الكلمة يتساءلون عن أي شيء، يتساءلون عن أي شيء، أي يسأل بعضهم بعضا، أي عما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم من التوحيد والنبوة والبعث الذي هم فيه يختلفون، أي بين مصدق ومكذب. كلا سيعلمون. كلا هنا ردع وزجر، سيعلمون عاقبة تكذيبهم عند نزع أرواحهم وعند خروجهم من قبورهم عند نزع أرواحهم وعند خروجهم من قبورهم. ألم نجعل الأرض مهادا، أي موطئا ممهدا، والجبال أوتادا، أي تثبت بها الأرض أو تثبت بها الأرض كما تثبت الخيمة، تثبت الخيمة بالأوتاد. وجعلنا نومكم سباتا، أي راحة لأبدانكم. وجعلنا الليل لباسا، أي ساترا بظلامه وسواده. وجعلنا النهار معاشا، أي وقتا للمعاش، كسبا وأكلا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية محكمة، الواحدة شديدة والجمع شداد. وجعلنا سراجا وهاجا، أي ضوء الشمس وهاجا وقادا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي السحاب التي حان لها أن تمطر كالجارية التي دنا وقت حيضها. ثجاجا أي صبابا. نعم. لنخرج به حبا ونباتا، يعني أصناف وأنواع من النبات والحب. وجنات ألفافا، أي بساتين ملتفة. نأخذ المعنى الإجمالي لهذه الآيات. قوله تعالى عما يتساءلون، أي عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون فيما بينهم، كفار قريش كان يسأل بعضهم بعضا عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، إنه ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبأ العظيم هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التوحيد والنبوة والبعث واليوم الآخر. فإنهم كانوا يتساءلون فيما بينهم عن الخبر الهائل العظيم الباهر، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن الذي أنزل عليه، وما فيه من القيامة والبعث وعبادة الله وحده لا شريك له، وهذا الكتاب هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اختلف فيه المشركون بين مصدق ومكذب، وشاك متردد متحير، ولكنهم سوف يعلمون يقينا إذا قامت القيامة صدق هذا القرآن وما أخبر به، وسيعلمون مغبة إعراضهم عنه، سوف يتأكد لهم ويرون بأم أعينهم ما كانوا يكذبون به في حياتهم. نعم، ولذلك اختلف الناس في هذا النبأ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم من آمن به وصدقه، ومنهم من كفر به وكذبه، ومنهم من شك فيه وتردد بين هؤلاء وهؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فكانوا يتساءلون فيما بينهم عن خبر وأمر عظيم خطير كبير، إنه هو الخبر بعد البعث، إنه هو خبر البعث بعد الموت، وخروجهم من قبورهم أحياء يوم القيامة. يتساءلون أيضا عن القرآن الذي جاء فيه هذا الخبر، إنهم يتساءلون عنه، ويتساءلون عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا القرآن، وهم يعرفونه ويعرفون صدقه ولقبوه بالصادق الأمين، ولكنهم أصبحوا في حيرة وشك، يتساءلون ولا يهتدون إلى جواب سديد ولا إلى رأي رشيد، لا يجتمعون على صواب ولا يتفقون على جواب. أهل الشرك، أهل الكفر، أهل النفاق الأكبر، منهم من ينكر البعث، ومنهم من يشك فيه، منهم من يقول أإذا كنا ترابا أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، ومنهم من يقول من يحيي العظام وهي رميم، ومنهم من يقول أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، ومنهم من يقول بل هم في شك منها بل هم منها عمون. هذا رد من الله عليهم. وبيان إلى حيرتهم وعدم اهتدائهم وتوفيقهم للهداية، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمود، بل قالوا عن القرآن أساطير الأولين. قالوا أيضا إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قالوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ساحر كذاب. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا هو دينهم، شرك بالله، إنكار للبعث، طعن في القرآن، تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المؤمنون الصادقون الموقنون فإنهم يؤمنون بالله ورسوله، ويؤمنون بالقرآن وما جاء فيه، ويؤمنون بالبعث والنشور والقبور، يؤمنون بكل ما أخبر به القرآن أو أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم وفقوا للهداية ووفقوا للرشاد والإيمان. نعم، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، تخويف وردع وزجر لهم. كلا حلف رد، سيعلمون عاقبة تكذيبهم. يوم يقوم الناس لرب العالمين، سيعلمون أن هناك بعث وحساب وجنة ونار، وأن أهل الإسلام في أعلى عليين في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأهل الكفر في النيران مع المكذبين الضالين الذين كفروا بالله ورسوله وكذبوا بآياته، أهل الخير والصلاح في النعيم، أما أهل الشر والفساد فهم في الجحيم. نعم، هذا هو القرآن الذي جاء به النبي صلى الله، الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن، الذي أنزله هو رب العالمين على قلب خير المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال الله عز وجل لهم كلا سيعلمون، زجر وردع. فليس الأمر كما يزعم هؤلاء الكفار من أنه لا بعث ولا جنة ولا نار، ليس الأمر كما يزعمون بأن القرآن من عند محمد تنزلت به الشياطين، ليس الأمر كما يزعمون بأن محمدا ساحر، بأن محمد ساحر أو مجنون. لا، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون رد وزجر لهؤلاء المكذبين الذين كذبوا بهذا النبأ العظيم، الذين كذبوا بالله، كذبوا الله ورسوله وكذبوا البعث والنشور. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أي سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون، حين يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ولهذا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحمد الله تعالى أن وفقه للإيمان، أن وفقه للهداية، أن وفقه للاستقامة، أن وفقه للطريق المستقيم، فهذه منة من الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالهداية توفيق من الله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول دائما في دعائه: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. وعندما يسأل عن ذلك يقول: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاء. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، سيعلمون أن هناك حساب، وأن هناك جنة، وأن هناك نار، وأن الجنة للأبرار، وأن النار للفجار. سيعلمون أن القرآن حق من عند الله، سيعلمون صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه رسول الله حقا وصدقا. سيعلمون ذلك عند خروج أرواحهم من أجسادهم، عندما يعاينون ملك الموت ويأتيهم ساعة الاحتضار. سيعلمون ويتيقنون أن الجنة حق، وأن النار حق، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن ما أخبر به صدق. سيعلمون ذلك أيضا عند سؤال الملكين لهم في قبورهم، سيعلمون ذلك أيضا يوم القيامة عند قيامهم من قبورهم للبعث والنشور والحساب. سيتأكدون من ذلك غاية التأكد، ويتحققون منه غاية التحقق. ولهذا كرر لهم فقال: ثم كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. نعم، هذا زجر وتأكيد لما قاله لهم ربنا جل وعلا جراء تكذيبهم وإعراضهم. ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا؟ هذه أو هذا بيان لمظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته. هذه الآيات يبين الله عز وجل فيها مظاهر قدرته، ويوجه الله سبحانه نظر هؤلاء الذين أنكروا البعث، وكذلك يوجه نظر سائر عباده إلى قدرته، إلى مظاهر قدرته وعلمه ورحمته وحكمته، مما يوجب لكل عاقل أن يؤمن به وأن يوحده وأن يؤمن برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤمن أنه لا محالة سيلقى ربه يوم القيامة. لو كانوا يعقلون لآمنوا وصدقوا وأذعنوا لما جاءهم من الحق. فهو سبحانه وتعالى قد خلق ما هو أكبر وأعظم منك أيها الإنسان. هذا الخالق العظيم خلق هذه الأشياء الجليلة، خلق هذه الأشياء العظيمة، فهو الخالق سبحانه الكبير المتعال الجليل القادر على خلق ما هو أعظم من خلق الإنسان. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يعيد الناس أحياء بعد موتهم. فمن قدرته سبحانه أنه خلق الأرض وجعلها مستوية ممهدة للخلائق كالمهاد للطفل، فكما أن فراش الطفل ممهد له ومهيئ له، فالأرض ممهدة لنا أيها الناس، الأرض ممهدة لنا أيها الناس، الذي مهدها هو الله. الحمد لله. والذي سخرها هو الله. ألم نجعل الأرض مهادا؟ يهديكم الله سبحانه. أي فراشا وموطئا للحياة عليها. هل يتم هذا بدون علم وقدرة؟ هل يتم هذا بدون وجود خالق قادر عليم؟ ألم نجعل الأرض مهادا ممهدة لكم أيها الناس ساكنة صالحة للسكنى والزراعة وغيرها مما يحتاجه الخلق في حياتهم. ممهدة مهيئة لكم ولمصالحكم من الحروث والمساكن والسبل والجبال أوتادا. ومن قدرته سبحانه أنه ثبت الأرض بالجبال وربطها بها كما يربط الشيء في الوتد. فجعلها أوتادا أي تمسك الأرض من أن تميل وتضطرب بهم. فهي تثبت الأرض بها أو الجبال أوتاد تثبت الأرض بها فيأمنون على حياتهم ويأمنون على أنفسهم وتحفظها من الاضطراب والسقوط. فالله جل جلاله هو الذي جعل الجبال مثبتات لقشرة الأرض حماية لها من أن تميد بسكانها ومنعا لها من أن تتحرك وتضطرب بهم مع ما في الجبال من منافع كثيرة غير ذلك لهذه الأرض. الجبال لها منافع كثيرة غير ذلك لهذه الأرض. نعم. وخلقناكم أزواجا أي أنه من قدرته سبحانه وتعالى أن خلق الخلق أزواجا أي ذكرانا وإناثا كما قال جل جلاله وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فلو كان الخلق كلهم ذكور لفسد الحال، ولو كان الخلق كلهم أناث لفسد الحال، ولكنه سبحانه من حكمته ورحمته أن خلقهم أزواجا ذكرانا وإناثا أي أصنافا وأنواعا. فأزواجا لها معان كثيرة أي أصنافا وأنواعا، فمنهم القوي ومنهم الضعيف، ومنهم الغني ومنهم الفقير، ومنهم الطويل ومنهم القصير، ومنهم الذكي ومنهم غير الذكي، ومنهم الجميل ومنهم الدميم، ومنهم الأبيض والأسود والأحمر إلى غير ذلك، كما قال جل في علاه ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ومن قدرته ورحمته أيضا بعباده سبحانه وتعالى أنه جعل نومهم سباتا، فقال وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لأبدانكم وسكونا وهدوءا، فيعود إليهم النشاط بعد التعب والإرهاق. إذا نام أحدهم استراحا. نعم. إذن من مظاهر قدرته سبحانه وتعالى أنه خلقهم أزواجا، وكونهم أزواجا مظهر من مظاهر الحكمة والرحمة والعلم والقدرة. فهو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ذكورا وإناثا من جنس واحد ليسكن كل منهما إلى الآخر فتكون المودة والرحمة وتنشأ عنهما الذرية وهذا فيه امتنان من الله على عباده بلذة أو بلذة النكاح والزواج. ثم قال وجعلنا نومكم سباتا أي من قدرته ورحمته بالعباد أن جعل نومهم سباتا أي راحة لأبدانهم وسكونا لهم وقطعا لأشغالهم التي متى تمادت بهم أضرتهم وأضرت أبدانهم. فجعل الله الليل والنوم يغشى الإنسان لتنقطع حركاتهم الضارة وتحصل لهم الراحة النافعة التامة. سبحانه حكيم عليم رحيم. وبعد أن يعود إليهم نشاطهم بعد التعب والإرهاق والراحة بين سبحانه وتعالى أن من قدرته أنه جعل الليل لباسا أي جعله كاللباس الساتر يسترهم حتى يتحقق لهم الهدوء والسكون. فمن أراد أن يبتعد عن الناس ويسكن فالليل له سكن، ومن أراد أن يعبد ربه حيث لا يراه أحد فالليل يستره عن عيونهم، ومن أراد أن يستتر عن أعين الناس فالليل يستره. نعم، فالليل يستره. ثم قال وجعلنا النهار معاشا أي أن من قدرته سبحانه أن جعل النهار معاشا. فبعد أن بين مظاهر حكمته ورحمته بأن جعل النوم سباتا أي راحة للأبدان، بين سبحانه أنه جعل الليل لباسا أي ساترا بظلامه، وجعل النهار معاشا أي للعيش والتكسب والتمتع. فهذا من مظاهر قدرة الله ورحمته بعباده أن جعل لهم وقتا مهيئا للمعاش، فجعل فيه الشمس مشرقة مضيئة منيرة ليتمكن الناس فيه من الذهاب والمجيء والتكسب والمعاش وابتغاء فضل الله ورحمته. ومن عظيم قدرته أنه بنى فوقهم سبع سماوات بناء شديدا محكما، وبنينا فوقكم سبعا شدادا كما قال جل جلاله والسماء ذات الحبك. نعم، فهذا أيضا مظهر من مظاهر القدرة، القدرة والعظمة. وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي شديدة القوية في البناء لا تفنى ولا تزول إلا أن يأذن الله لها بذلك، فهو سبحانه القادر على إزالتها وذهابها. وأما نحن فلا نرى فيها تشقق ولا تصدع ولا فروج، وهي بلا أعمدة، من ينظر إليها يراها بما لا أعمدة. فالبشر إذا أرادوا بناء سقف انظروا ماذا يفعلون، لا بد لهم من أعمدة يقام عليها أو جدران، ثم بعد مدة من الزمن يعتريه التشققات والتصدعات وتزيله أحيانا المصائب، وأيضا لا يستطيعون إقامة سقوف إلا بأحجام وأمتار معلومة أو معدودة لا تزيد. أما السماوات فهي على اتساعها وارتفاعها وتماسكها وحسنها وبهائها وزينتها متماسكة بدون أعمدة وبدون أشياء تحملها، وإنما الله هو الذي يمسكها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. نعم. ومن مظاهر قدرته وعظمته أن أنزل من المعصرات ماء سجاجا، أي منصبا متتابعا، وهو ماء المطر، أنزله إلى الأرض فقبلته الأرض، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. أخرج الله به الحب وما يأكله الناس كالأرز والقمح والشعير، ونباتا وأنبت الله به النبات وهو ما تأكله الدواب من الكلأ والعشب والحشيش والتبن وسائر ما تأكله البهائم، وجنات ألفافا أي وظهرت البساتين والحدائق ذات الأشجار الملتفة المجتمعة. أيها الخلق، أيها الناس، أليس الذي فعل هذا كله بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. طيب، نأخذ بعض الفوائد ثم بعد ذلك نقف عند هذا الموضع. من فوائد هذه الآيات أولا بيان مظهر من مظاهر القدرة والعلم والحكمة والرحمة الإلهية في كل الآيات التي ذكرناها وقرأناها. ألم نجعل الأرض مهادا إلى قوله تعالى وجنات ألفافا. أيضا من فوائد هذه الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء والنبوة والتوحيد، وهي التي اختلف فيها الناس، فبين مثبت وناف ومصدق ومكذب، ومن فوائد هذه الآيات أنه سيحصل لكل واحد العلم الكامل بهذه الأمور المختلف فيها بين الناس، وذلك عند نزع الروح وساعة الموت، ولكن في هذا الوقت لا فائدة من العلم ساعتها، إذ أنه قد انقضى الأمر وانتهى الخلاف وجاء الحساب. وجاء الحساب. نعم. في هذه الآيات بيان ما هو الخبر العظيم الذي هز العالم وغيره. أتدرون ما هو؟ إنه بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إلى حديث عياض بن حمار رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. الحديث رواه الإمام مسلم. فقد أخرج الله بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم العالم من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان. وفي حديث عياض أيضا السابق: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فهل تابعنا الرسول صلى الله عليه وسلم متابعة تامة؟ اسألوا أنفسكم الصوت مسموع؟ الصوت مسموع؟ هل تابعنا الرسول صلى الله عليه وسلم متابعة تامة؟ هل أحببناه حتى كان أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا والناس أجمعين؟ كما قال هو صلى الله عليه وآله وسلم: صوت مسموع يا مطيعة؟ نعم. ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هل تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت تسلم عليه الحجارة؟ حديث جابر: إني لا أعرف حجرا بمكة، صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، حديث جابر بن سمر إني لا أعرف بحجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن. أخرجه مسلم. هل تعلمون أن الحن أن الجزع قد حن له صلى الله عليه وسلم لما تركه؟ وقال صلى الله عليه وسلم أيضا عن جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه، فهل حققنا نحن محبة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبته محبة صادقة، وأن يجعلنا ممن يتبعونه اتباعا صادقا، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته وأهل استقامته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم،